انت اللي قريب جاي، انت الهنا الحي، انت اللي قريب جاي، هتيجي وتعزينا وتمسح الدموع، هتيجي وتعزينا وتمسح الدموع. We too.